أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نعم أحسن جزاك الله خير. قدام أنا توقعت أنك تعطيه خبر. نعم. يقول السائل: هل لصلاة الجنازة من دعاء استفتاح؟ صلاة الجنازة ما ورد الاستفتاح، بل ورد في بعض الأحاديث النص على عدم الاستفتاح، بل يفتتح بالتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة. وأيضا يعلل أهل العلم أنها مبنية على التخفيف والمسارعة، فلا يستفتح فيها. ذكرني بهذا. ذكرني بهذا. فهذه ذكرني علشان أنا أنبه عليها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في مسألة تحويل القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد بني سلم، هل هذا صحيح؟ قلنا بالأمس ما ورد من عم مجاهد هذا يعني مرسل، فعم مجاهد، والصحيح أنه ما ورد أنه نزل عليه الوحي وهو في مسجد بني سلمة، بل قيل في مسجد عليه الصلاة والسلام، قيل في صلاة الظهر، وقيل في صلاة العصر، وقيل بين الصلاتين، وقيل بين الصلاتين، وأنه خارج الصلاة، وهذا هو الصحيح في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. في حالة الخلع وإرادة الزوجة الرجوع، هل تعتبر كالطلقة؟ قلنا بالأمس أن أهل العلم مختلفون في الخلع، والخلع هو أن تعرض المرأة على زوجها وتفتدي نفسها لتخرج من عصمته، إما بطلاق أو بلفظ الخلع، وأهل العلم لهم تفصيل في هذا، لأن هذا قد يكون بلفظ الطلاق وقد لا يكون بلفظ الطلاق. فإذا كان بلفظ الخلع وقال خالعتك أو عبارة نحو هذه، فمنهم من يرى أنه ليس بطلاق وأنه فسخ فسخ، ومع ذلك لهم حق التراجع لكن بعقد جديد. أما الزوج فليس له حق الرجعة في الخلع، الزوج إذا خالع زوجته وتم الأمر فليس له حق الرجعة، حتى من قال إنه طلاق ليس له حق الرجعة، لأنه أخذ مقابل، أخذ فدية، يعني افتدت نفسها بعوض، فليس له حق الرجعة. لكن إذا تراضي أن يتراجع بعقد جديد، فهنا هل يتراجع ويحتسب الخلع تطليق أم لا؟ فهذا فيه تفصيل لأهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعاني من مرض مزمن في الكلى، ونصحه الأطباء بعدم الصيام، فماذا عليه؟ استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فأنت إن وجدت من الصيام أنه يشق عليك وتجد منه تعبا وعناء، فالله قد رخص لك، ويكون تقرير الأطباء مطمئن لك. وإن وجدت من نفسك قوة وأنك تستطيع أن تتحمل هذا الأمر، فعليك أن تمتثل أمر الله، والله سبحانه وتعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم، فهو خير لك. وكم ممن ابتلوا بأمراض مزمنة فوجدوا في الصيام شفاء وعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان معه 88 جرام من الذهب عيار 21، فهل عليه زكاة؟ نعم، 88 هذه زائدة على النصاب، لأن النصاب 85 جرام، فمن كان عنده 85 أو 6 وأكثر وحال عليها الحول، بصرف النظر كون العيار 21 أو أقل أو أكثر، يجب عليها أن يخرج زكاة هذا المبلغ، إلا إذا كان عليه ديون تجعل هذا المبلغ أقل من النصاب. يقول السائل: نعم. اي نعم، شلون كلها؟ اي يزكيها، اي كلها 88، ياخذ ربع العشر منها، ربع العشر منها. احسن الله اليكم. يقول السائل: هل يجوز لي ان اخرج زكاة مالي بدفع تكاليف العمرة لاختي؟ لا، ما يصلح هذا. الله سبحانه وتعالى قال: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فان كانت اختك فقيرة وفقرها ليس بعدم تمكنها من العمرة، لأن العمرة في حق كثير من المسلمين حتى الذين أحوالهم حسنة لا يستطيعون العمرة وهم ليسوا بفقراء، أحوالهم جيدة لكن لا يستطيع العمرة، لا يستطيع العمرة. فهناك من الفقراء من يحتاجون مبلغ الزكاة ليس للعمرة بل للطعام، للشراب، للكسوة، للنفقة، لأشياء أهم وأخطر من العمرة. فكونك تعطي أختك مبلغ لتعتمر به بينما هناك فقراء أحق منها فهذا لا يصلح، بل عليك أن تعطيها الفقراء. إن كانت أختك فقيرة فعلا كحالة الفقراء من حولكم فتعطيها المبلغ وهي تتصرف فيه، إن شاءت أن تشتري به ملابس أو نفقة أو تعتمر به تتصرف فيه كما تحب. أحسن الله إليكم. وفي سؤاله الآخر يقول: عندي بضاعة قديمة منذ 4 سنوات، فهل يجوز لي أن أزكي عن هذه البضاعة؟ ما هو يجوز، بل يجب عليك إذا كنت تتعامل بالتجارة وعندك بضاعة تتعامل بها تشتري وتبيع، فهذه البضاعة التي مضى عليها 4 سنوات إن كانت كاسدة فتخرج من عينها، إن كان ممكن أن يخرج من عينها، مع أن أهل العلم يقولون زكاة التجارة نقود إلا في حالات معينة، إذا كسدت البضاعة وبقيت في المحل ولم تستطع أن تصرفها. فمن باب الرفق بالمكلف يخرج مقدار الزكاة من عين هذا المال الذي يتاجر به، إن كان كتب، إن كان ملابس، إن كان أنواع من الأطعمة والأغذية، إن كان أدوية، لكن لمن يستحقها، لمن يستفيد منها، إن كانت أحذية، إن كانت أقمشة إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم البيع بالمرابحة بعملة أجنبية؟ أن أوكل بنكا بشراء السلعة ثم يبيعها البنك وأخذ النسبة من الأرباح؟ ما أدري عن طريقة المرابحة التي تعلن عنها البنوك، لكن أولا البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها مهما تظاهروا بأنهم سوف يتعاملون على وفق الشريعة الإسلامية، لأنهم لا يصدقون في هذا، لا يصدقون، وهم موصومون بالفسق، موصوفون بالفسق لأنهم مصرون على التعامل بالربا، ولا يعفيهم ولا يبرئ ساحتهم أن يعلنوا في جانب من الجوانب أنهم يتعاملون على وفق الشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فهؤلاء لا زالوا مصرين على الربا، فكونهم يدعون يزعمون أنهم سوف يتاجرون لك على وفق الشريعة الإسلامية لا تصدقهم، لا يصدقون، ولا ينبغي لك أن تتورط معهم. ثم أيضا صورة المرابحة ما ندري ماذا يقصدون بها، لأن المرابحة عند الفقهاء لها تعريف ومعنى غير المعنى الآن المشهور بين في المصارف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسن لمن نسي قراءة السورة قراءتها عند الرفع من الركوع، وما الحكم سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو النافلة؟ السؤال: هل يسن لمن نسي قراءة السورة، هل يسن نعم لمن نسي قراءة السورة ولم يحدد السورة، هي الفاتحة أم لا يسن له، لا يسن، لأنه إذا ركع فالركوع له الذكر الذي ورد في حقه، وإذا رفع من الركوع له ذكر خاص به، وهذا المصلي إما أن يكون مأموم فلا حرج عليه حتى ولو لم يقرأ، فالصحيح كما جاء في الحديث قراءة الإمام له قراءة، فلا حرج عليه ولا ينبغي له أن يقرأ في غير مواضع القراءة، وبالأخص في الركوع والسجود، وورد النهي عن قراءة القرآن. أما إذا كان إمام فينظر، إن كان نسي الفاتحة فلا تصح صلاته، ولا في هذه الحالة إذا نسي الفاتحة لا تصح صلاته وتبطل عليها الركعة التي نسي القراءة فيها، التي نسي القراءة فيها إذا كان إمام أو كان منفردا، فعليه أن يعيد الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. نعم يعيد الركعة، لا إذا تذكر في الصلاة فالركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة فسدت ويبدلها بركعة أخرى، يبدلها بركعة أخرى، هذا إذا كان إمام أو منفرد. أما المأموم فالصحيح أنه لا حرج عليه. أما السورة فلا حرج، السورة بإجماع أهل العلم قراءتها سنة. يقول السائل أنه تزوج من امرأة على صداق مقدم ومؤخر، وهذا المؤخر لم يحدد له تاريخ معين، وأنه يريد أن يعطيها هذا المؤخر والتخلص منه لأنه دين عليه سواء قبل الموت أو بعده، فما رأي الشرع في ذلك؟ لا حرج في هذا، بل هذا من الأفضل، كون الإنسان يبادر ويبرئ ذمته. فكونك تبادر وتعطي المرأة صداقها المؤخر، فإذا كانت إنما تقصد أو لها مقاصد أخرى في الاحتفاظ به أو عند الزوج، فبإمكانها أن تتصرف بحيث أن هذا المبلغ يعني تدخره عند من تطمئن إليه أو تستثمره عند من تثق به حتى إذا احتاجته في يوم ما وجدته. أما كون مؤخر الصداق لا يكون له تاريخ، فهذا يرجع إلى أعراف الناس. فبعض الناس معروف عندهم أنه يحل عند الطلاق أو يحل عند الوفاة أو ما إلى ذلك، ومع ذلك من أهل العلم من يكرهون تأخير المؤخر مدة طويلة، أن يؤخر مدة طويلة يكرهون هذا، بل ينبغي أن يؤخر شيئا ما، السنة والسنتين يذكرون هذا التحديد. إيه نعم. هو ما دام المبلغ مطالب به في كل الأحوال لا ينفع هذا من عدم التطليق، لكن بعضهم يشترط أنه إذا طلقها فعليه كذا، وأنه إذا لم يطلق فهو معفى من هذا، فهذا الذي قد يؤثر أحيانا في امتناعه من الطلاق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سائق سيارة معه ركاب، انقلبت السيارة وقد توفي جميع الركاب والسائق لم يصبه شيء، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل عليه صيام؟ وكم عدد الأيام التي يجب عليه أن يصومها؟ على كل حال هذا يرجع إلى حال الحادث، وهل كان من السائق تفريط، يعني هل فرط في قيادته أو في صيانة سيارته وتفقدها، أو هل اعترض له أحد فتسبب في انقلابه؟ لابد من معرفة هذه الأمور. وعادة ما يكون هناك تقرير من المرور ويقدم للقاضي، والقاضي على ضوء هذا التقرير وسماع كلام السائق وأيضا من لهم صلة بالحادث يحاول أن يحكم بما يتبين له. فالقاضي في الغالب يحكم، إما أن يحكم على هذا بالديات، ديات الذين ماتوا بسببه إذا كان متهورا في القيادة مفرطا ومقصر، فيحكم عليه بالديات يتحملها، وتتحملها عادة عاقلة السائق قبيلته بحسب أعدادهم، ويوجهه القاضي إلى الكفارة وهي عتق رقبة أو رقاب، وأنه إذا لم يجد يصوم، لكن كما قلت بحسب ما يتبين للقاضي من مسؤولية السائق أو عدم مسؤوليته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير بالفيديو مع التفصيل الشديد في المسائل المتعلقة؟ قلنا سابقا أننا نحذر وننصح إخواننا بالبعد عن التصوير في كل أحواله. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يريد الإحرام لأداء العمرة ولديه فتق في أسفل البطن ويلبس حزاما طبي خاصا بهذا بأمر الطبيب لكي لا يحدث اختناق في الأمعاء، فهل إذا أحرم من الميقات ولبس الحزام الطبي هل يلزمه شيء؟ ما يظهر لأنه يلزمه شيء، فهذا الحزام يعني كالحزام الذي يتخذه ليربط به إزارة أو يضعه ويضع نفقته فيه، فهو ليس ثوبا ولا قميصا ولا سروال ولا شيء من ذلك، فالذي يظهر أنه يلبسه ولا حرج عليه في ذلك. يقول: مع العلم أن الحزام الطبي لا ينزع إلا أثناء النوم على السرير فقط، لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد أجهزة الآن دقيقة في تحديد جهة القبلة بعينها، فهل إذا وجد مسجد فيه انحراف فلا يصلى فيه؟ إذا كان انحراف شديد والجهاز موثوق به، فيعني ينبغي أن يوجه المصلون وإمامهم يوجههم ويتوجهوا إلى حيث تبين لهم صحة الاتجاه، اتجاه القبلة، وهم في نفس المسجد، فينحرفون إما يمينا أو يسارا بحسب ما يتبين لهم من القبلة الصحيحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن كان عمره دون السابعة أن يلمس المصحف؟ إذا كان موثوق بطهارته، فكونه مثلا يطلب منه أن يناول المصحف أو يأخذه وما إلى ذلك، فلعله لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه كان يحب والده حبا شديدا، وكان يحب والده حبا شديدا، وكان له الابن البار، وكان يقول له والده: أنت ابن البار. يقول: وتغرب لمدة 3 سنوات، وعندما قابله جلس ينظر إليه نظرات اشتياق، وكان به فرحا شديدا لرؤية والده. وبعد 3 أيام توفي والده رحمه الله بسبب جلطة، ويقول أنه يؤنب نفسه بأنه قد تكون نظراته هذه كانت هي السبب، وأنه في حال يرثى له لأن حياته أصبحت يقول كما يقول عذاب. لا، لا ينبغي لك هذا الأمر، بل كان ينبغي أنه لما حصل لوالدك ما حصل أن تفزع إلى قول الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وينبغي أيضا أن تمتثل قول الله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهذا أمر كتبه الله، فكونك تجعل الشيطان يوسوس لك أنك قد تكون سبب لهذه الجلطة وما إلى ذلك، هذه وساوس شيطانية، فابتعد عن هذا واحذر منه، واسترجع وادعو لوالدك بالرحمة والمغفرة، وكن إيجابيا، اعمل أشياء تفيد والدك من الدعاء والاستغفار والصدقة وزيارة أصدقائه وأقربائه وما إلى ذلك، فهذا الذي ينفع ويعوض إن كنت قصرت في حال أو في أمر ما، فتعويضه بهذه الأمور. أحسن الله إليكم. امرأة في العدة الآن بعد أن توفي زوجها، وتريد أن تصلي التراويح في المسجد النبوي لهذا العام، وهي من أهل المدينة، فهل يجوز لها؟ لا، لا يجوز لها. الرسول عليه الصلاة والسلام أكد في حق المعتدة أنها تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا لأمر لا بد لها منه، كالعلاج أو شيء لا أحد يقضيه عنها من نفقتها وطعامها، فيرخص لها في هذه الأحوال. وما عدا ذلك فأصلا هي يعني لا ينبغي لها الصلاة في المساجد، ليس هو الأفضل في حقها، بل الأفضل في حقها أن تصلي في بيتها إذا لم تكن معتدة، والمعتدة أشد في هذه الحال، فيجب عليها أن تلزم بيتها إلى أن تنتهي عدتها. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل أهل البيت هم فاطمة وعلي ونسلهم عليهم السلام، أم يشملهم آل عباس وآل عقيل؟ وكيف نود آل البيت؟ نعم، آل البيت ليسوا فقط علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، بل هم آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وكل بني هاشم، كل بني هاشم فكلهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يدخل فيهم أبناء المطلب ابن عبد مناف يدخله فيهم، فهؤلاء آل البيت الذين لهم حقوق تميزهم عن عامة المسلمين إذا تمسكوا والتزموا بالدين، إذا تمسكوا والتزموا بأحكام الإسلام وصاروا قدوة، فإنهم لهم حقوق علينا بالمودة والمحبة والتقدير وكل ما يكون من الأدب والاحترام، فإنهم يستحقونه بحق قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه سعى بأمه بين الصفا والمروة، فهل يغني ذلك عنه أم أنه لا بد له بأن يأتي بسعي مستقل؟ لا، يكفي. إذا سعى بوالدته وهي في العربية وانطلق بها أو في المطاف، فالصحيح من كلام أهل العلم أن الطواف يجزي عن الحامل والمحمول، وكذلك السعي يجزي عن الحامل والمحمول، خاصة إذا كان ليس محمول بل بعربية يدفعها وهو يمشي، فهو في هذه الحالة يمشي هو نفسه يسعى، والعربية هي مركب للساعي ومركب للطائف. أحسن الله إليكم، لبس الحزام على الإحرام هل يجوز؟ نعم، رخص فيه كثير من أهل العلم، خاصة إذا احتاجه المحرم ليشد به إزارة أو ليحتفظ به، ليحفظ به نفقته. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا ترك المكلف صلاة الجمعة عمدا فما حكم هذا الرجل؟ وما الذي ينبغي أن يفعل؟ وهل يجوز له أن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة علما بأنه تخلف عن الجمعة عمدا؟ لا شك أن ترك الجمعة عمدا هذا أمر يعني خطير وإثم، فعليه أن يتقي الله ويبادر إلى التوبة والاستغفار، وفي هذه الحالة يصليها ظهرا. إذا فاتت الجمعة لا تصلى، لا تقضى الجمعة، الجمعة لا تقضى، حتى ولو كانوا جماعة فاتتهم الجمعة لا يقضونها، لا يقضونها صلاة ولا خطبة، لأن الجمعة إنما تكون وراء الإمام، الإمام الراتب إن كان واحدا في البلد أو اثنين أو أكثر. فمن خصائصها أنها لا تقضى، فمن فاتتهم الجمعة يصلونها ظهرا أربعة. فهذا الأخ الذي يعني تعمد تركها فهو على خطر عظيم، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويعزم على عدم العودة لمثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم، يقول: أن والدتي تبلغ من العمر 85 عاما ولا تقدر على القيام بعمل عمرة، فهل يجوز أن أقوم بعمل عمرة لها هي أو غيرها؟ إذا كان الذي يعتمر عنه لا يستطيع أن يحضر بنفسه أبدا، لا بالطائرة ولا باخرة ولا سيارة لا يستطيع، فهذا يجوز أن يعتمر عنه، لكن بعد أن تعتمر عن نفسك، تعتمر عن نفسك أولا، ثم إذا يسر الله لك سفرة أخرى من بلدك تنوي العمرة عن مثل هذه الوالدة أو عن غيرها ممن تريد أن تعتمر عنه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الزكاة المقررة من قبل الدولة هل هذا يكفي ما يعطى من شهادة، شهادة زكاة المال من الزكاة والدخل؟ إذا كان قصده في هذه البلاد عندنا في المملكة، فالذي أعرفه أنهم إن شاء الله يعني رتبوا نظام الزكاة على وفق ما ورد في الأحكام الشرعية، هذا الذي يعني خاصة بالنسبة لزكاة الثمار والحبوب والمواشي. وأما الزكاة التجارية فما عندي علم في كيفية يعني تنظيم زكاتها، لكن أرجو إن شاء الله أنه ما يخرج عن ما يعني قرره أهل العلم مما أخذ عن النصوص الشرعية. أحسن الله إليكم، يقول: شاب مؤمن بعد وفاة أمه وضع المصحف في يدها مع العلم أنه لا يعلم هل هي حائض أم لا، ودفن هذا المصحف معها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل من الممكن أن يخرج المصحف؟ لا شك أن هذا بدعة وفيه إهانة للمصحف، وعمل عملا ما كان عليه هديه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وليس الذي يرجح ميزان المسلم ويثقل موازينه أن يوضع المصحف بيده، المصحف ما نزل ليوضع في الأيدي أو على الرفوف، بل ليعمل به، ليتلى، ليعتقد، وتحبه بالعمل والصدق والتلاوة والحفظ. أما من يزينون بيوتهم أو سياراتهم أو مجالسهم بالمصاحف، هذا من البدع التي ابتلي بها كثير من الناس. فإن أمكن استخراج المصحف من القبر فينبغي، وإن كان هذا الأمر يشق ويصعب فاستغفر الله وتوب إليه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنه يحفظ صورا من القرآن الكريم ويقرأ دائما وهو ماشي، ولكنه يقرأ كثيرا مع وجود الحدث الأصغر، فهل يجوز قراءة القرآن غيبا مع وجود الحدث الأصغر أم لا بد من الوضوء؟ لا، الحدث الأصغر بإجماع أهل العلم لا يمنع من تلاوة القرآن، خاصة يعني أن يتلوه غيبا من حفظه، فهذا بإجماع أهل العلم. وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة، أو كما قال رضي الله عنه. فالجنابة هي التي عند جمهور أهل العلم تمنع الإنسان من تلاوة القرآن، أما الحدث الأصغر فليس على المسلم حرج في أن يقرأ القرآن من حفظه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن والدي أو أو عن أي أحد في نفس السفرة وذلك بعد أن أعتمر عن نفسي؟ ذكرت مرارا أن الذي أنصح به الإخوان الاقتصار على عمرة واحدة في سفرك، هذا الذي كان عليه السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ما كانوا يأتون بسفرهم إلا عمرة واحدة، مع أنهم يأتون من أقاصي الدنيا من أقاصي البلاد، والمشقة في حقهم أشد، يقضون الشهر ربما والشهرين حتى يصلوا إلى البيت، فلا يأتون إلا بعمرة واحدة. وما أثر عنهم أنهم يخرجون للتنعيم ليأتوا بعمرة أخرى، ما عرف، مع أنهم يعدون بعشرات الألوف. الصحابة رضي الله عنهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك والتابعون يعدون بعشرات الألوف، ما منهم أحد أثر عنه أنه يخرج من مكة ليأتي بعمرة أخرى، مع شديد المشقة التي تنالهم وهم يقطعون الصحارى والبحار، ليس كالوسائل التي تيسرت لنا الآن. أحسن الله إليكم. هل ورد هناك فضل أو سنة يجب أن يسن أن تفعل في منتصف شهر شعبان في ليلة النصف من شعبان؟ لا، ما ورد. ورد في شأن النصف من ليلة شعبان ورد حديث من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، وأنه يغفر لكذا وكذا من الناس، لكن مع ذلك ما ورد أنها تحيى أو تخص بقيام أو يومها. أما يوم الخامس عشر فهذا معروف لأنه أحد أيام البيض، فسنة صيامه معروفة بدليل آخر، ليس لأنه من شعبان، لأن الخامس عشر من كل شهر، اليوم الخامس عشر من كل شهر من الأشهر الهجرية، هذا يستحب صيامه مع الرابع عشر والثالث عشر. لكن ليلة النصف من شعبان لو صححنا أو قلنا بقول من صحح الحديث فما ورد أنك تحييها، وقد أنكر كثير من المحققين أن تخص هذه الليلة بقيام، فلا ينبغي لك، بل تكون كما أنت، إن كنت موفق لشيء من التهجد وصلاة الليل فكن كما أنت، صل كما يسر الله لك، أما أن تعتقد أن لها خصوصية أو لها فضل فلا ينبغي. من المحققين من يضعف الحديث، أخرجه الترمذي وكثير من أهل العلم من ضعفه ومنهم من صححه. نعم. لا، الذي عليه الحدث الأكبر من جنب أو حائض فجمهور أهل العلم يمنعونه من تلاوة القرآن. لا، الأذكار يأتي بالأذكار، لكن الآيات التي هي تتلى على سبيل الذكر منهم من يستثنيها، خاصة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما الآيات والسور التي ورد الترغيب بقراءتها فيرون أنه لا يقرأها، لا تقرأ، لأن هذه لا زالت يعني تعتبر تلاوة. أما الآيات التي هي يعني أدعية فإذا تلاها بنية الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة فهذا لا حرج فيه. شوف يا أخي، الأخ اللي يقول إن والدته بلغت من السن 85 سنة، أولا لم تجب العمرة على أمك، ليست واجبة، فلماذا تكلف نفسك ما لا يعني تكلف شرعا وتشق على نفسك؟ والعبرة بكون العمل على وفق ما ورد عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست المسألة أنك تريد أن تتظاهر بأمر أنك أديته، ويعني إذا لم تؤديه على وفق ما ورد فلا يكاد ينفعك كما ينبغي. فعمرة واحدة تأتي بها وتكثر من الدعاء لوالدتك ولوالديك جميعا ولمن أوصاك، ثم إذا يسر الله لك بعد فترة شهر شهرين سنة سنتين تأتي بعمرة عن والدتك، إن كانت على قيد الحياة وهي عاجزة تماما لا تستطيع، وإن توفاها الله فبعد الوفاة ممكن أن تأتي بعمرة عنها، فهذا الذي أنصح به. أحسن الله عليكم. في قوله وأراد به في حق أهل المشرق، وأراد بالمشرق مشرق الشتاء في أكثر يوم في السنة، وبالمغرب مغرب الصيف في أطول يوم من السنة، فمن جعل مغرب الصيف في هذا الوقت على يمينه ومشرق الشتاء على يساره كان وجهه إلى القبلة. هذا يعني المؤلف رحمه الله يشير إلى ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، ورد بمعناه ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذا من أهل العلم من لا يصححه، ولكن يقولون معناه صحيح أن الإنسان إذا توجه إلى جهة القبلة ولو لم يصب عينها ما دام ما بين المشرق والمغرب فهذا يعني محل عفو. ولذلك في شأن استقبال القبلة في من يقضي الحاجة ورد في الحديث: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا دليل على قبلة أهل المدينة شمالا، فلما قال صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا دل على أن الشمال كله هو اتجاه القبلة وليس موضعا معينا من الشمال. إذن الشمال بالنسبة لأهل الجنوب يعتبر قبلة، والجنوب لأهل الشمال قبلة، والشرق بالنسبة لأهل الغرب قبلة، وهكذا. فكل أناس وكل موضع من الأرض جهتهم ولو لم يصيبوا عين الكعبة. أحسن الله إليكم. هل من فائدة تذكر في تحول بني سلمة في صلاتهم وسرعة امتثالهم لأمر الله تعالى، وأن هذا الواجب على المسلم؟ قلنا بالأمس أن ما ورد في شأن بني سلمة أو في أهل قباء ممن تحولوا عن القبلة فورا، هذا يدل مع أمور كثيرة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في سرعة المبادرة إلى أحكام الشرع، الأحكام التي وردت عن الله سبحانه وتعالى أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يترددون إذا اطمأنوا إلى صحة النقل، إذا اطمأنوا إلى صحة النقل فإنهم لا يترددون ويبادرون إلى العمل. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فشأن المؤمنين دائم المبادرة والمسارعة، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا خير مثال في كثير من المسائل، في الصلاة، في الإنفاق، في الجهاد، في امتثال الأحكام. النساء لما ورد الأمر بالحجاب بادرنا وشققنا مروطهن واكتسينا بهن، ما كان عندها وقت حتى تذهب تشتري أو تفصل لها خمارا تغطي بها وجهها ورأسها، فشققنا مروطهن. ولذلك أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار لمسارعتهن إلى امتثال أمر الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي مسجد بجواري أصلي فيه كل الأوقات ما عدا صلاة الجمعة، فأذهب إلى مسجد آخر لكي أستفيد من الخطبة، فهل علي شيء؟ أرجو أنه لا شيء عليك، إذا اطمأننت أن الإمام لا يقع في نفسه شيء ولا يتأثر، خاصة كان يعرفك ويعرف عدم صلاتك معه، لأن الفقهاء يقولون ينبغي للإنسان أن يصلي بالمسجد الذي بجواره من أجل من ناحية مراعاة خاطر إمام المسجد، إلا إذا كان يعني هناك مسجد أكبر وأوسع وهناك مبررات شرعية لانصرافك عن الصلاة في المسجد الذي بجوارك إلى مسجد هو أكثر وأوسع وأكثر جماعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من نسي السورة في الركعتين وكذلك الجلوس، وما حكم من تعمد تركها؟ أما نسيان السورة فبإجماع أهل العلم لا يؤثر في الصلاة، إن كان من إمام أو مأموم أو منفرد. أما الجلوس إذا كان قصد الجلوس الأوسط فهذا إن نسيه فيجبره بسجود السهو، وقد وردت عدة أحاديث بذلك، فقبل السلام يسجد سجدتين جبرا لهذا الجلوس الذي نسيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم يكن الناس يتوجهون إلى الكعبة من بعد أن بناها إبراهيم عليه السلام حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليها؟ نعم، قلنا بالأمس أن من أهل العلم من يقول إن الكعبة هي قبلة الأنبياء جميعا، وأن موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا كان يصلي إلى الصخرة وإلى الكعبة في نفس الوقت، والأنبياء كلهم، وذكروا عن صالح النبي عليه الصلاة والسلام وعن عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كان قبلتهم إنما هو البيت الحرام والكعبة. أحسن الله إليكم. يقول أنه يريد أن يأخذ عمره هو ووالدته، ولا بد لها أن تركب العربية، فهل عليه شروط أو عليها؟ لا، ليس يعني هناك شروط، كل ما في الأمر أن يعني المحرم من رجل أو امرأة يلتزم أولا نية الإحرام والدخول في النسك والبعد عن محظورات الإحرام من طيب أو نحوه، وكل بحسب ما يخصه من ذكر أو أنثى يجتنب محظورات الإحرام. ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ من آداب الدعاء ومن سنة الدعاء رفع اليدين، أن يرفع يديه في الدعاء، لكنهم في الجمعة ورد في الجمعة أنه ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الجمعة إذا دعا، إنما يشير بالسبابة. نعم. أحسن الله عليكم. يكون عند الاستماع للقرآن من المذياع وقرأ القارئ آية سجدة، فهل أسجد؟ نعم، الأفضل أن تسجد إذا كنت تنصت القراءة من المذياع أو من شريط مسجل، فالأفضل أن تمتثل الأمر وتسجد. أحسن الله إليكم. وإن لم يكن على وضوء، لأن من أهل العلم من يرى أن سجدة التلاوة ليست صلاة ولا تشترط لها الطهارة، لكن لا بد أن يستقبل القبلة إلا إذا كان يتعذر عليه، إذا كان في سفر أو راكب سيارة إلى غير القبلة فلا حرج. أحسن الله إليكم. إذا أتى النساء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، فهل لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وكذلك البقيع؟ الأفضل للنساء باعتبار ما ورد من الأحاديث في هذا الشأن عدم زيارة قبر النبي عليه السلام وعدم زيارة البقيع، لأنه ورد التحذير الشديد، بل ورد اللعن، لعن الله زائرات القبور. فمن أهل العلم من أخذ بهذا الحكم وعممه ولم يستثني قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبر صاحبيه رضي الله عنهما، وننصح أخواتنا النساء أن لا يزرن القبر، بل يصلين ويسلمن على الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كنا في بيوتهن أو في أي مكان كان، وليس من ضرورة أن يذهبن إلى القبر ولا إلى البقيع، فقد وردت أحاديث بالنهي والتحذير من هذا. ما في مانع، السورة يعني وليست الفاتحة، قرأ الفاتحة فقط لا حرج، صلاته صحيحة بإجماع أهل العلم. لا، إذا تعمد تركه، إذا تعمد فصلاته باطلة، إذا تعمد ترك الجلوس الأوسط فصلاته باطلة. أي نعم، الثوب القصير في الصلاة والطويل، السنة أن يكون ثوب المسلم في الصلاة وخارج الصلاة غير مسبل، الإسبال هو طول القميص طول الثوب، وأن يجاوز الكعبين. وقد ورد حديث بالتحذير، وأن من صلى وثوبه قد جاوز الكعبين أن صلاته باطلة، حديث أورده الإمام النووي رحمه الله، وقال إنه على شرط مسلم في الرجل الذي صلى مسبلا، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر وأن نراعي الثياب والسراويل لا تزيد على الكعبين، بل ينبغي أن ترتفع عن ذلك شيئا ما. وقد جاء في الحديث إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، إلى نصف الساق كذلك. أي نعم. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ بحسب نوع البدعة، في بدع غليظة شديدة فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه، لكن إن كان في بلد ابتليت بهذه الأمور ينصح ويوعظ ويذكر، فإن استجاب أو وعد بالاستجابة وكان جاهلا فلا حرج من باب التألف ويصلى معه، فإن أصر وعاند فلا ينبغي أن يصلى خلفه إذا كانت بدعته بدعة يعني شنيعة وقد تصل إلى حد الكفر، فهؤلاء لا يصلى خلفهم. أما إذا كان بدع مما ابتلي به كثير من المسلمين ويعني عامة في البلد فهذا ينصح ويحذر ولا حرج أن يصلي خلفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.